بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 79 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما حال حديث طوبى للشام إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها أو باسطة أجنحتها عليه؟ طوبى للشام إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. الجواب: الحديث رواه الترمذي وأحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة برقم 503، وصححه المحققون على المسند برقم 21606. ومعنى الحديث كما يقول صاحب المرقاة قال: طوبى معناها حالة طيبة لها ولأهلها. ليس المراد بطوبى هنا هي الشجرة في الجنة، لا، المراد بها هنا طوبى يعني حياة طيبة، حالة طيبة للشام ولأهلها. وهذا الحديث يعتبر من فضائل الشام وأهل الشام، وقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل أهل الشام، جمع الشيخ الألباني رحمه الله له في ذلك جزء أحاديث كثيرة في فضائل أهل الشام، وهذا منها. قال: إن ملائكة الرحمن، قال صاحب المرقاة: هذا إيماء إلى أن المراد بهم ملائكة الرحمة، هؤلاء الملائكة المراد بهم ملائكة الرحمة، لأنه قال إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها، يعني على بقعة الشام. إذا جاءت رواية عليها يعني على بقعة الشام، على منطقة الشام، وإذا جاءت رواية عليه أجنحتها عليه يعني على الشام. قال: وباسطة أجنحتها عليها، أي على بقعة الشام وأهلها، بالمحافظة عن الكفر، يعني أن الله سبحانه يحفظ هذه البلاد أنها ما سيحصل لها الردة، ويحفظها من الكفر، وأن فيها يعني الطيب والحياة الطيبة. وهذه كلها وعودات طيبة لأهل الشام، ولو أصابهم ما أصابهم في السنوات المتأخرة من يعني من تغير الحال، فإن الشام موعودة بخير، إن الشام موعودة بخير، وهي بلاد طيبة، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعلى أهلها. فهذا مما يدفع بأهل الشام إلى التشمير، تشمير الساعد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبنشر السنة على قدر الاستطاعة، وبدعاء الله سبحانه وتعالى أن يغير الحال، وأن يطهر تلك البلاد من اليهود الغاصبين الذين أشاعوا الفساد ودمروا البلاد وقتلوا النساء والصبيان، و يعني هجروا أهلها منها. لكن لا بد أن لهم يوما بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر في الأحاديث الكثيرة التي هي في السنة بنصر المسلمين على اليهود. وكذلك ما يتعرض له الشام من تغير في الحياة، وهذا هو الذي جرأ الأعداء من تغير في المجتمع، من عدم الاستقامة على الدين، ومن انتشار المعاصي الكثيرة التي لا بد على أهل الشام أن يتنبهوا لها وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من تلك المعاصي التي تجرئ العدو عليهم. فإن أهل الشام كما ذكرنا يعني في فضائلهم الأحاديث الكثيرة، فلا بد عليهم أن يتنبهوا لمثل ذلك. هذا هو معنى الحديث، أن الشام موعودة بالرحمة، وأن ملائكة الرحمة تبسط أجنحتها عليها، بمعنى أنها بإذن الله يحافظ على أهلها عن الكفر، وعن يعني أنها تتغير هذه البلاد والعياذ بالله إلى الكفر. وأما طوبى للشام فإن الرحمن يعني بلفظ أن الرحمن باسط على الشام، هكذا هذا اللفظ منكر وضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الذي بعده: ما حال حديث أن الملائكة أوصت بالحجامة عند ما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ومر على ملأ من الملائكة فأوصوا بالحجامة. هذا الحديث جاء عند الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. وهذا الحديث يصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2263، وفي هذا دليل على فضل الحجامة وعلى أنها نوع من أنواع العلاج الحجامة، كما ذكرنا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان الشفاء في شيء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كيه بنار. فالحجامة من العلاجات النبوية النافعة التي يستفيد منها الإنسان، لكن لا بد أن تكون عند أهل الخبرة واختيار الوقت المناسب، وهكذا عند من لهم خبرة في هذا الباب. فإن هذا في هذه الحجامة يعني طب جيد ويستفيد منه الناس، فهو طب نبوي، وقد وردت الوصية به. ومما يذكر في هذا أن الذي يحجم ينبغي عليه أن لا يشترط على الناس أجرا، فإن كسب الحجام خبيث كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كسب الحجام خبيث، لكن إن أعطي من غير شرط فيأخذ. وقد حجم يعني أظنه أبو طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرته، ولو كان حراما لم يعطه، لو كان حراما لم يعطه. ولكن إنما المراد بأن كسب الحجام خبيث بمعنى أنه غير طيب، ليس بمعنى أنه حرام، أنه كسب غير طيب، لو اكتسب من غيره لكان أولى وأحسن له. هذا هو الحديث الذي ورد فيه أن الملائكة أوصت بالحجامة. والسؤال الذي بعده: هل ورد عدد الملائكة التي ستحرس المدينة عند قدوم الدجال عليها؟ نحن نعلم أن الدجال لا يستطيع دخول مكة والمدينة، يجعل الله عليها حرسا من الملائكة، لكن هل ورد حديث بعدد أولئك الملائكة؟ الجواب: نعم، جاء ذلك في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، يعني ما يصيبهم رعب المسيح الدجال، هم آمنون بأمان الله سبحانه وتعالى بما يرسل الله من الملائكة. قال: ولها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. إذن هذا هو العدد، 7 أبواب مداخل المدينة، يجعل الله على كل باب ملكان، يجعل الله ملكين على كل باب، فكلما أتى الدجال ليدخل من باب إذا بالملائكة قائمة وهي مسلطة سيوفها على هذا الدجال، فلا يستطيع أن يدخل المدينة. وهذا من فضائل مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه لا يستطيع الدجال أن يدخلها بحماية الله لها بهؤلاء الملائكة. إنما الذي ورد في هذا الحديث تحديد أن لها 7 أبواب وعلى كل باب ملكان من الملائكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.